بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، طيب ابن عبد الرحمن، المسألة الأولى أملي عليه بنت أخ شقيق، بنت أخ لأب، بنت أخ لأم، أم أب، أم الأب، أم أب، طيب الآن يعني ما يحتاج إلى جداول، لكن سهم فسهم بس تحت، والذي بعد والذي بعد. الآن كل واحد من هؤلاء بمن أدلى؟ بمنزلة أكتب أخ شقيق، وبنت أخ لأب منزلة من؟ بنت أخ لأم منزلة أخ لأم، وأم أبي أم الأب بمنزلة أم الأب، جد جد لأب. طيب الآن يجعلهم الآن جداول، كم للأخ شقيق، كم للأخ لأب، كم للأخ لأم، كم للجدة؟ الجدة لها سدس، والأخ لأم السدس، طيب المسألة من كم؟ ست، أربعة، خلاص أحسن أحسن. الآن حلوها هكذا، فننظر كل واحد من يدلي. عندك المسألة الثانية، الخرقة والمنديل ولا شيء، هذا المنديل خلاص خلاص خلاص خلاص. هي ما أدلت بالجد الآن، الآن أدلت بالأب، هي أم الأب، أقرب مذكور، لا أم الأب أقرب وارث أم الأب، نزلها منزلت إلى أقرب وارث. نعم، أب أم الأم، بنت بنت بنت بنت ابن إيش؟ لا بنت بنت، لو كانت بنت بنت بنت بنت بنت ابن فقط. نعم، الآن أبي أم الأب بمن يدلي؟ من أقرب وارث؟ يجعل سهام من أجل جدة، إيش إيش نسميها؟ لا يقول لي أم أب، أم أم أم أم الأب، أم أم أم أم، أم. هذه أقرب من إرث. وأم وأبو أم الأب أم أب. يعني عندنا جدتان جدة من جهة الأم من جهة الأب. طيب بنت بنت الابن منزلتها منزلتها بنت بنت ابن وين البنت معنا ابن بنت الابن بنت الابن. طيب فعله الآن يداوي طيب الآن هالك عن أم أم وأم أب وبنت ابن كيف نقسمها بنت الابن لها النصف وللجدتين السدس. طيب المسألة من كم من ست واحد وثلاثة. إذن نبدأ نصحح الانكسار ولا نبدأ نرد ماذا نبدأ نعمل يا وليد نرد ولا نصحح النتيجة واحدة يعني ابدأ رد طيب إذن الواحد لا ينقسم على على الاثنين نعم اثنين في أربعة وثمانية. طيب واحد في اثنين باثنين واحد واحد واحد واحد واحد ثلاثة في اثنين ستة المجموع ثمانية. طيب أحسن طيب المسألة الثالثة نعم عندك من الذي أخطأ في المسألتين السابقتين أخطأ في الأولى طيب أملوا عليه أخ شقيق أخ لأب أخ لأب خال شقيق خال لأب خال لأم بنت أخ شقيق بنت أخ لأب وبنت بنت بقي خالهم الثلاثة يدلون بمن بالأم بنت أخ شقيق منزلة الأخ الشقيق وبنت أخ لأب منزلة الأخ لأب وبنت البنت منزلة البنت. تمام يعني الآن كأن الميت مات عن أم وأخ شقيق وأخ لأب وبنت. يجعل العمود نازل الأم لها كم السدس بسبب وجود والجمع من الأخوة نعم سهل حتى لو كان محجوب. طيب طيب ثم ماذا نخليه طيب معنا لا نصيب الأم سنقسمه بين إخوانها الثلاثة، أخ شقيق، أخ الأب، أخ الأم. تحديث على الجامعة طيب لو هنا يبقى معنا درس إن شاء الله في الدرس القادم نختم. الحمد لله يبقى درس ولا سنة يبقى معنا درس واجب. طيب إلى هنا مع آخر عصر إن شاء الله.